بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، طيارة وكالات الأنباء الحين نبأ عن مقتل الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله تعالى، ونحن لا ندري هل هذا الخبر صحيح أم لا. على كل حال، إذا كان هذا الخبر صحيح فده شيء يدعو للأسى والحزن في جميع طوائف الأمة الإسلامية، لأنه هذا الرجل من رجال العصر الحديث وإنجازاته معروفة ومعلومة ومشاهدة. وإحنا عندنا أن الإعزاز، إعزاز الإنسان على قدر الإنجاز، على قدر الإنجازات التي قدمها هذا الإنسان. والعجب أن كما بتقرأ في أحداث التاريخ، يعني تلاقي أن التاريخ بيتكلم عن أشخاص معدودين رغم ان في الاف ملايين البشر عاشوا، لكن التاريخ ما عندهوش مجاملات، التاريخ ما بيجاملش حد. المجاملات موجودة عندنا احنا في الدنيا، ان احنا ممكن نزيف، نرفع اقدار ناس ما يستحقوش هذه الرفعة، او نضفي عليهم من الالقاب اشياء لا يستحقونها، هذا وارد. لكن التاريخ ما يعرفش هذا التزييف، ما يعرفش يجامل حد. التاريخ القادم ان شاء الله لما يتكلم عن هذه الصفحة المعاصرة هيتكلم عن أسامة بن لادن. في ناس ياما قوي مشاهير محدش هيسمع عنهم في هذا التاريخ، لأن أسامة بن لادن هو اللي أيقظ مشروع الجهاد في سبيل الله ومقاومة الغزوات الصليبية على العالم الإسلامي، وأثبت أن المسلمين مش ضعفاء ولا صفر على الشمال، بل يستطيعون المقاومة ويستطيعون يعني هزيمة أعدائهم. لذلك غضب عليه الصليبيون واليهود في مشارق الأرض ومغاربها. فإذا كان أسامة بن لادن مات فهو في الحقيقة ما ماتش، هذه شهادة ميلاد لأسامة بن لادن، لأن احنا المسلمين عندنا الحياة الحقيقية تبدأ بعد الموت. يعني الموت بالنسبة لنا احنا مش نهاية، الموت بالنسبة لنا ولادة جديدة لحياة ممتدة لا نهاية لها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الجامعة الشاملة العظيمة. لذلك الفرق بين المسلم وغير المسلم، إن غير المسلمين متعلقين بأهداب الحياة، يكرهون الموت، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لكن المسلمين الموت بالنسبة لهم ولادة جديدة، ما بيخافوش من الموت، مش بيفزعوا من الموت، لأنه بالموت سجل شهادة ميلاد جديدة لهذا الإنسان، خصوصا إذا كانت ميتة شريفة في ساحة الوغى، في ميدان الكفاح، في ساحة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، في ساحة العطاء والبذل في سبيل الله عز وجل، في سبيل إعزاز المسلمين ودفع الظلم والحيف عن الأمة الإسلامية. فهذه ميتة شريفة لأسامة بن لادن إن كان قد قتل، وميتة وأسلوب خسيس لأعدائه، أن تكون دولة كاملة بجميع إمكانياتها يعني تحارب رجل أعزل وجيش يحاصر إنسان عشان يقتله، ده شيء غريب جدا. فين المواثيق الدولية وفين حقوق الإنسان وفين وفين؟ دولة كاملة من 10 سنين بتتابع فرد واحد، ليه يا ترى؟ القضية مش قضية أسامة بن لادن، القضية قضية منهج حياة بيعيشه هذا الإنسان، فكرة عظيمة بيوقدها وبيشعلها هذا الرجل في قلوب الأمة الإسلامية. الغرب دايما من سنين طويلة بيحاول ان هو يقنعنا ان احنا أمة ضعيفة، وان احنا أمة مفككة ومتخلفة وجهلة، وما نقدرش نعمل اي انجازات، وان احنا مش ممكن ننتصر ابدا، وان احنا متخلفين عسكريا وسياسيا وثقافيا وحضاريا وتعليميا وصحيا واقتصاديا واجتماعيا وفنيا ورياضيا وعلى كافة الأصعدة. ومن أهم الأمور اللي حرص الغرب أنه يحاربها عقيدة الجهاد في سبيل الله. ليه؟ لأن هذا الأمر هو الذي شيد منار الأمة الإسلامية، الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الغرب بيحاول يزرع فينا حب الدنيا وكراهية الموت، بيحاول يقنعنا بكده. في ناس من المسلمين مع الأسف اتأثروا بهذه الفكرة. هذا الرجل لم يتأثر بهذه الفكرة، هذا الرجل أراد أنه يقاوم الغرب، يقاوم التدجين، لأن من أبناء ملتنا وجلدتنا ناس مدجنين مع الأسف الشديد، أشربت قلوبهم الفكرة الغربية والغزو الغربي، وعاشوا في خنوع. إحنا أمة بنحب الموت زي ما أعدائنا بيحبوا الحياة. لذلك خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما حاصر بعض الحصون قال: ألا تسمعون؟ والله لو صعدتم إلى السماء لرفعنا الله حتى نصعد إليكم، جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. المسلم يحب الموت ويحرص على الموت في سبيل الله، لأن هذه أشرف ميتة، أن يحصل الإنسان على ميتة في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك الغرب يحاول يشوه سير المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. شوفوا قد إيه كان حقدهم على هارون الرشيد، اللي ترجم ليه بأنه كان بيغزو عام ويحج عاما. هذا الرجل شوهوا صورته ليه؟ لأنه مرغ أنوف الرومان في التراب، وصنعوا له في ألف ليلة وليلة حكايات منحولة ومكذوبة، حتى أنه مازال اسم هارون الرشيد مرتبط بليالي الطعارة والرقص والخمر وغيره، مع أنه كان بيحج سنة ويغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى سنة. شوفوا قد إيه شردوا الشعب الكردي، لأن منهم صلاح الدين الأيوبي اللي مرغ أنوف الصليبيين في التراب وحاربهم 87 معركة حتى أخرجهم من مدينة القدس وحرر المسجد الأقصى. شردوا الشعب الكردي لأن منهم صلاح الدين الأيوبي. وما زال النساء في شمال أوروبا في, في, في, في الدول الإسكندنافية اللي ما اختلطتش بصلاح الدين، لما الطفل يعيط يقولوه ويخوفوه: اسكت ولا نجيب لك صلاح الدين الأيوبي. السلطان محمد الثاني ابن مراد الثاني المعروف بالسلطان محمد الفاتح، فاتح القسطنطينية. شوف قد ايه اوروبا شوهت تاريخ هذا الرجل العظيم اللي كان من اعظم قادة المسلمين الحربيين، لانه فتح القسطنطينية. وشوف قد ايه الكنائس في اوروبا قعدت تضرب جرسان لمدة 40 يوم لما مات السلطان محمد الفاتح، لانه كان مجهز جيش ورايح يفتح روما بعد ما فتح القسطنطينية، ودسوا له السم على ايد طبيب يهودي ومات السلطان محمد الفاتح، وشوهوا تاريخه وشوهوا سيرته. وهكذا وصفوا الجهاد بالإرهاب والمجاهدين بالإرهابيين، أبواق إعلامية دفعت لها الملايين عشان تردد هذا الكلام. كل قادة الجهاد في العصر الحديث اللي تصدوا للصليبية ولليهودية ولأعداء الله هم من خريجي المساجد، مسلمين. عز الدين القسام اللي أحيا الجهاد في سبيل الله في فلسطين مسلم. الإمام عبد الكريم الخطابي اللي حارب أسبانيا في بلاد الريف في المغرب مسلم. عبد الحميد بن باديس اللي هزم فرنسا وأخرجها من الجزائر مسلم. أحمد ياسين المقعد اللي حرك أمة كاملة هذا الرجل اللي يعني أحرق اليهود وأحيا روح الجهاد ضد اليهود في فلسطين، مسلم، القائد خطاب اللي حارب روسيا وما قدرتش تعمل معاه حاجة إلا بحيلة خسيسة ودسوله سم في رسالة مفخخة فلما فتحها مات في الحال رحمه الله تعالى، مسلم، القائد شامل اللي بهدل القوات الروسية في الشيشان لغاية لما قدروا يغتالوه، مسلم، وهكذا وهكذا. بن لادن أحيا فكرة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. بن لادن نختلف معاه، نعم، لكن نحترمه. من هذا النوع من الناس اللي تختلف معاه في بعض الجزئيات، ليس في كلها، ولكن تحترمه لشرف الغاية التي لأجلها حارب هذا الرجل في سبيل الله، عاوز يرفع منار الإسلام، عايز يمحو العار عن الأمة الإسلامية. بن لادن ده شمعة نورت في يعني ضيجور الظلمات اللي احنا عشنا فيه في العصر الحديث. بن لادن رفع الحرج والعناء. مين اللي قاوم الاحتلال في الصومال؟ بن لادن. مين اللي قاوم الاحتلال في اليمن؟ بن لادن. مين اللي قاوم الاحتلال في العراق؟ بن لادن. في افغانستان؟ بن لادن. في البوسنة والهرسك؟ بن لادن. في الشيشان؟ بن لادن. لبصمة مع جميع المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل رجل تاريخي. ابن لادن مش مجرد إنسان عادي، هذا رجل للتاريخ، ستسجل صفحة باسم بن لادن في التاريخ من صناع الحياة اللي قالوا لا للظلم والعدوان والكفر والوثنية، واللي وقف صامد صلب في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلا أقل من أنه بن لادن لابد الخطباء ينوهوا ببن لادن على المنابر، وإلا لا يستحقون أن يقفوا على هذه المنابر. المحاضرين اللي بيجتمع حولهم الناس ينوهوا بشأن بن لادن في الدروس وفي الخطب، تنزل بيانات زي البيانات اللي بتصدر في الأحداث الجارية عن بن لادن وعن الترحم على هذا الرجل اللي هو رمز من رموز الأمة الإسلامية كلها. تصلى صلاة الغائب في مساجد المسلمين على بن لادن اللي مات غدرا إذا كانت صحت هذه الرواية، وألقي في البحر رحمه الله تعالى. يموت بن لادن ويموت أشخاص، وكم من مجاهدين وكم من قادة ماتوا، ولكن الإسلام لا يموت، أمة الإسلام لا تموت، الأشخاص يموتون لكن الفكرة لا تموت، المنهج لا يموت. فلا بد من أنه هذا الرجل يأخذ حقه من التكريم والتشريف. وعيب كبير على بعض الجماعات اللي أصدرت بيانات أنه بموت بن لادن انتهى العنف وطويت صفحة. هذا لم يكن إرهابي ولم يكن من رجال العنف ولا رجال العصابات، هذا مجاهد في سبيل الله، هذا رجل هجر الدنيا وهجر الملايين في سبيل الله سبحانه وتعالى. هل ده جزاؤه؟ جزاؤه؟ طب بدل ما نسكت حتى اللي مش عايز يسني عليه يسكت، لكن يقال هذا والله عار في حق الناس اللي بتطعن في رجل وهب حياته لله سبحانه وتعالى. لهذا الحد الخنوع ومغازلة الغرب ومحاولة اللعب السياسي عشان نوصل إلى كرسي أو إلى غيره، إن احنا نطعن في مثل هذا الرجل اللي هو رمز من رموز الأمة الإسلامية في العصر الحديث، هذا لا يليق والله بمسلم أو داعية أو جماعة من جماعات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لابد نوجه الشباب لصلاة الغائب على بن لادن رحمه الله، لابد من ذلك، لابد ان احنا نأكد على ان هذا الرجل مجاهد في سبيل الله. ايوه نقول للناس ايوه كنا بنختلف معاه في بعض الجزئيات، لكن ليه دور عظيم في مقاومة الاحتلال ومناهضة الظلم والحرب الصليبية على العالم الإسلامي وإيقاظ الشخصية الإسلامية القوية المجاهدة وعدم الخنوع والركوع كما حدث من كثيرين من المنتسبين إلى الإسلام زورا وبهتانا. فإذا كان أسامة بن لادن مات فرحمه الله تعالى ورضي عنه وتقبله في عباده الشهداء، وإن كان حيا فوفقه الله وحفظه. ويعني هذا من رموز أمتنا، وهو رجل من رجال التاريخ، والتاريخ سيثبت في سجلاته الدور العظيم الذي قام به أسامة بن لادن في الدفاع عن الإسلام وعن المسلمين. وإن كان أخطأ في بعض الجزئيات ونخطئه فيها، ولكنه أخطأ باجتهاد يكون مغفورا له بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.